يذكرني تبسمك اللقاحي ويحكي لي تورجك الربيع يطير إليك من شوق فؤادي ولكن ليس تتركه الضلوع تجافى النوم بعدك عن جفوني ولكن ليس تجفوها الدموع ولكن ليس تجفوها الدموع سلام خالص لك يا رسولي ففيك الحب زاهي ومطيع سلام خالص لك يا رسولي ففيك الحب زاهي ومطيع سلام خالص لك يا رسولي ففيك الحب زاه ومطيع سلام خالص لك يا رسولي ففيك الحب زاه ومطيع كأن الشمس لما غبت عنها فليس لها على الدنيا طلوع فما لي عن تذكرك امتناعا ودون لقائك الحسن المنيع إذا لم تستطع شيئا فداه وجاوزه إلى ما تستطيع وجاوزه إلى ما تستطيع سلام خالص لك يا رسولي ففيك الحب زاه ومطيع سلام خالص لك يا رسولي ففيك الحب زاه ومطيع سلام خالص لك يا رسولي ففيك الحب زاه ومطيع سلام خالص لك يا رسولي ففيك الحب زاه ومطيع